يدينه سنتك الجرر على ضفار وجدي ساسم ويتبريد البحرين وينه لنا يا فروخ يا مون نوب ذينا جد الدول وينه لنا يا فروخ يا مون نوب ذينا جد الدول عدنان ثنان بند ريحا سكون داولن الشامي بغنى وينه لنا فقل بالأحوال وإذا كنت جد في السور وينه لنا فقل بالأحوال وإذا كنت جد في السور هذا فطل يولي ماذا لحق يترغل الجذا نوصلي عكس ذوي الأنذقلين وينه لنا أضمك تسعليك ريسكي تسنفل وينه لنا أضمك تسعليك ريسكي تسنفل أي ناسي ناسي توقذن الدفاع عرصص ذلاح باس ورد غفن بسنا وينه لنا سنا غرا يدي واسد للي الحرمة وينه لنا سنا غرا يدي واسد للي الحرمة إينا سبوكين والسنكين تامان إينا سوكين ويدك إلا مقصنين وينه لنا عادي فوق حزمان سكر بوينة بقفران وينه لنا عادي فوق حزمان سكر بوينة بقفران نعيس الواوال نعيس لام تاقول صار شو ما زال من مرد الزيت في السليل وينه لنا